الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبالصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد أنهينا الحديث في المحاضرة السابقة عن الجملة الاسمية بكل ما يدخل عليها من النواسخ. انتهينا إذن من القسم الأول من الجملة العربية، الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، وعرفنا النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية وماذا تحدث هذه النواسخ وما يكون تأثيرها في هذه الجملة. اليوم ننتقل أيها الأحبة إلى القسم الثاني من الجمل العربية، وهي الجملة الفعلية. وبينا أيها الأحبة سابقا أن الكلام العربي ينقسم إلى خبر وإنشاء، وأن الخبر إما أن يكون بالجملة الاسمية أو بالجملة الفعلية، وأن الإنشاء إما أن يكون بالجملة الاسمية أو بالجملة الفعلية، ولكن كل شيء له أسلوبه وله إضافاته. كل شيء له أسلوبه وله إضافاته. فكيف ينشأ الإنشاء وكيف ينشأ الخبر؟ هذه أيها الأحبة تدرس بترتيبها وتنسيقها في علوم البلاغة. ولكن هنا يهمنا الأصل الإعرابي النحوي، أن الكلام إذن إما من جملة اسمية أو من جملة فعلية. درسنا الجملة الاسمية، الآن ننتقل إلى الجملة الفعلية. أذهب إلى السبورة أيها الأحبة لأؤصل مفهوم الجملة الفعلية. فنقول الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين، تتكون من ركنين أساسيين. الجملة الفعلية مما تتكون؟ الفعلية مبناها من ركنين أساسيين. أولا الفعل، هذا يأتي في المرتبة الأولى في الترتيب، الفعل. ثم بعده يأتي فاعل، فهو في الترتيب يأتي بعد الفعل. الفعل يسمى في الجملة الفعلية المسند، صح؟ والفاعل يسمى مسندا إليه، لأني أسندت إليه الفعل. الفاعل هو الذي أسندت إليه الفعل، نسبت إليه الفعل، لذلك سميت الفاعل مسندا إليه، وأما الفعل هو المسند. عكس ترتيب الجملة الاسمية، الجملة الاسمية كان عندنا مبتدأ وخبر، كان المبتدأ الواقع في بداية الجملة هو المسند إليه، والخبر هو ماذا؟ هو المسند، صح؟ فلا، إذا ترتيب الجملة الفعلية من حيث المسند والمسند إليه عكس ترتيب الجملة الاسمية. فالجملة الفعلية تبدأ بالمسند، ثم بعد المسند يأتي المسند إليه. جميل. ثم أيها الأحبة بعد الفاعل تأتي باقي المتعلقات، بعد الفاعل تأتي باقي المتعلقات والتي سيدرسها ابن هشام بما يسمى بالمفاعيل. بعد الفاعل تأتي المفاعيل، مفعول به، مفعول معه، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول فيه اللي هو ظرف الزمان. إذا يأتي فعل، فاعل، ثم تبدأ المفاعيل وباقي المتعلقات الأخرى، الجار والمجرور، الاستثناء، الحال، التمييز أيضا، كل هذه اللواحق التي تلحق أيها الأحبة تكون بعد الفعل والفاعل من حيث الترتيب الرتبي. هذا ترتيب رتبي. إيش هذا ترتيب رتبي؟ أن في الجملة الفعلية الترتيب الأصلي الرتبي فعل وفاعل ثم باقي المتعلقات الأخرى بالفعل. لكن ألا يجوز شيء من التقديم والتأخير، يعني التلاعب بهذا الترتيب؟ هل يمكن يتقدم المفعول به على الفاعل؟ يمكن، وسندرس. هل يمكن يتقدم المفعول به على كل الجملة يأتي قبل الفعل؟ يمكن. الحال يمكن يتقدم يتأخر، نفس الشيء المفاعيل الأخرى. فقضية التقديم والتأخير هذا من التوسع في اللغة الجائز، لكن نحن الآن نتكلم عن الحالة الأصلية الطبيعية والتي نسميها الترتيب الرتبي للجملة الفعلية. الحالة الأصلية أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم بعد ذلك باقي المفاعيل والمتعلقات الأخرى. الآن الجملة الاسمية ما هو الترتيب الأصلي الرتبي لها؟ أن يأتي المبتدأ ثم الخبر، وتعلمنا بعد ذلك أنه يجوز أن يتقدم الخبر في أحوال ويجب أن يتقدم الخبر في أحوال، لكن هذه أحوال استثنائية خارجة عن الأصل، عن الترتيب الأصلي الرتبي. وهذا ما أذكره في الجملة الفعلية أيضا. فالترتيب الرتبي فعل وفاعل ثم ثم باقي المعمولات الأخرى. جيد. أما التوسعات من حيث التقديم والتأخير فهذا يدرس في موضعه. جميل. إذا عرفنا أركان الجملة الفعلية. نحن أيها الأحبة في بداية دراستنا لقطر الندى أخذنا الفعل، عرفنا الفعل الماضي وأحكام الفعل الماضي، كيف يعرب وكيف هو طبعا مبني لكن معرب بمعنى كيف نتعامل معه. أخذنا الفعل الماضي كما قلنا بحركاته، أخذنا الفعل الأمر بحركاته، أخذنا المضارع، أخذنا نواصب المضارع، جوازم المضارع. ففي الحقيقة استوفينا الكلام عن العنصر الأول من الجملة الفعلية فيما سبق. استوفينا الكلام عن العنصر الأول في الجملة الفعلية وهو الفعل فيما سبق من قطر الندى. وأما الآن سندخل مباشرة في العنصر الثاني أو الركن الثاني في الجملة الفعلية وهو إيش؟ الفاعل. نتعلم أحكام الفاعل وعلاقة الفاعل مع فعله. وأما الفعل فقد سبق الكلام عن أنواعه الثلاث، الماضي والمضارع والأمر بالتفاصيل المطولة. فبدأ ابن هشام رحمة الله عليه في الكلام عن الفاعل فماذا قال؟ قال ابن هشام رحمة الله عليه: باب الفاعل. طيب باب الفاعل، سيبدأ ابن هشام بذكر أحكام متعددة تتعلق بالفاعل. قال: الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو، ولا يتأخر عامله عنه، هذه مسألة ثانية، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل وشد يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم، هي العلامة الثالثة. المسألة الثالثة. المسألة الرابعة: وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءكم بينة، وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة، والمتصل في باب نعمة وبئسة نحو نعمت المرأة هند، وفي الجمع نحو قالت الأعراب إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات، وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر ويمتنع في غيرهم. طبعا إذا المسائل كثيرة ذكرها ابن هشام رحمة الله عليه في هذا المقطع الأول من كلامه عن الفاعل. وكما قلت لكم سابقا ابن هشام في متنه يذكر المسائل بشكل متتابع متسلسل سريع، ثم بعد ذلك يبسط الحديث في شرحه، فتجد المتن واضح جدا في الشرح. أما من يقرأ المتن فقط سيجد صعوبة في فهم كلام ابن هشام. لذلك أحث الطالب دائما لا تقرأ متن ابن هشام وحده، أو لا تحضر دورة تشرح متن ابن هشام وحده. إذا كنت تريد تحضر دورة في قطر الندى احضر الدورة التي تشرح شرح ابن هشام على القطر، لأن الشرح هو المهم وهو المرتب وهو الذي تتجلى فيه أفكار وإبداعات ابن هشام. وأما المتن فهو محشو بشكل كثيف بحيث يصعب على الطالب أن يميز المسائل من خلال المتن. فلذلك أنتقل مباشرة إلى شرح ابن هشام. قال ابن هشام: لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، شرعت في ذكر باب الفاعل ثم وما يتعلق به، أي بباب الفاعل من باب النائب وباب التنازع، وما يتعلق به من باب الاشتغال. إذن ابن هشام يرتب لنا الأفكار الآن، يقول الفاعل يتعلق به ثلاثة أبواب، سأتكلم بعد الفاعل عن نائب الفاعل وعن أحكام التنازع وعن أحكام الاشتغال. لذلك أيها الأحبة نحن إن شاء الله سنستمر في دراسة هذه الأبواب الأربع، الفاعل ونائب الفاعل والتنازع والاشتغال، ثم بعد ذلك نعقد الاختبار الثالث في قطر الندى. بعد أن ننهي هذه المجموعة من الأحكام نعقد الاختبار الثالث في قطر الندى بحول الله وقوته. جميل. فالآن بدأ رحمة الله عليه بتعريف الفاعل. ما هو الفاعل؟ نريد تعريفا. ألم يعرف المبتدأ سابقا؟ ألم يعرف الخبر؟ جميل. طيب لماذا لم يعرف الفعل؟ لأن نحن نتكلم عن أركان الجملة الفعلية. ذكر تعريف الفاعل ولم يذكر تعريف الفعل، لماذا؟ نقول لأنه ذكر تعريف الفعل في بداية كتابه، حين قال الفعل هو كلمة تدل على معنى في نفسها واقترنت بزمن وينقسم إلى ماضر ومضارع وأمر، فهو يعني اكتفى هنا بتعريف الفاعل لأنه سبق فيما مضى من مطلع كتابه أن عرف الفعل، بينما المبتدأ والخبر عرف المبتدأ وعرف الخبر لأنه لم يسبق لهما ذكر في بادئ كتابه. عرفنا الفرق؟ جميل. نبدأ بالفاعل. فماذا قال في تعريف الفاعل؟ اعلم أن الفاعل عبارة عن الآن تعريف طويل فيه محترزات فننتبه أيها الأحبة. قال اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. نعيد. قال الفاعل اسم صريح أو مؤول به، يعني مؤول بالصريح، أسند إليه فعل أو مؤول به، يعني أو مؤول بالفعل، مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. جميل. الآن سأذهب إلى السبورة لأبين مقاطع هذا التعريف أيها الأحبة بقدر الطاقة. فهم تعريف الفاعل يساعد الطالب على الإعراب. كثير من الطلبة أيها الأحبة وجد أنهم عندما يعرب يلتبس عليه الفاعل من المفعول به في الجملة من المفاعيل الأخرى، لأنه لا يضبط معنى أن هذه الكلمة فاعل. ما معنى الفاعل؟ إذا عرفت معنى الفاعل تستطيع أن تعرب وتميز في الجملة الفعلية الفاعل من المفعول به من باقي المفاعيل. أما إذا كان الطالب لا يميز ما المقصود بالفاعل انتهى كل شيء. طيب قال إذن هشام الفاعل، قال اسم صريح أو مؤول بالصريح، وقال أو مؤول به لكن أنا سأفك التعريف. اسم صريح أو مؤول بالصريح. الآن ما معنى اسم صريح هنا؟ يقصد ابن هشام أن بالاسم الصريح هنا ما يدخل فيه أربعة أشياء. الاسم الصريح يشمل أربعة أشياء أيها الأحبة، يشمل الاسم الظاهر مثاله قام زيد، هاي واحد. سأذكر أربعة أمور يشملها قول ابن هشام اسم صريح: الاسم الظاهر قام زيد، الضمير المنفصل، يمكن يأتي الفاعل ضمير منفصل يا شيخ؟ نعم. مثال ذلك ما قام إلا أنا. ليش الطالب ممكن يسأل؟ لأنه الأصل في الفاعل أن يأتي إيش؟ إذا كان ضميراً بارزاً أن يأتي ضميراً متصلاً، لأنه قدمنا في باب الضمائر قاعدة قلنا متى ما أمكن الإتيان بالضمير المتصل لا يعدل إلى الضمير المنفصل. فالأصل إذا كان فاعل ضمير، إذا كان الفاعل ضمير صح وضميراً بارزاً، إذا كان الفاعل ضميراً بارزاً ظاهراً فالأصل في أن يكون متصلاً، لكن يمكن يأتي بارز منفصل نعم إذا فصل الفاعل عن الفعل بمثل بإحدى هذه الفواصل، مثل إلا. الآن إلا فصلت الفاعل عن فعله صح، فلا يمكن أن أقول ما قام إلا تا آتي بضمير متصل، فأضطر أن أحول المتصل إلى المنفصل فأقول ما قام إلا أنا، فأنا فاعل جاء الضمير منفصل. طيب الاسم الظاهر الضمير المنفصل الضمير المتصل، مثال ذلك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، كل الضمائر الرفع المتحركة والساكنة، قمت وقعدت وقعدنا وقعدنا النسوة أو قاموا وقعدوا وقاما وقعد وإيش ما ذكرنا أيضا مثال ذلك، مثلا قومي يا المخاطبة أو تقومين، إذا يمكن يأتي ضمير متصل أيضا وهو الأكثر، يعني إتيان الفاعل ضمير متصل أكثر من إتيان ضمير منفصل، وهذا مرت معنا أمثلة كثيرة. إتيان الفاعل ضمير متصل سواء كان هذا الضمير من ضمائر الرفع المتصلة المتحركة أو ضمائر الرفع المتصلة الساكنة، إذا ضمير متصل. ونكتب مثال واحد قاموا وقعدت. طيب ويمكن يأتي ضمير مستتر صح؟ سواء كان مستتر جوازا أو مستتر إيش؟ وجوبا، سواء كان مستترا جوازا أو وجوبا. وتعلمنا سابقا ما معنى ضمير مستتر، ومتى يكون مستترا جوازا، ومتى يكون مستترا وجوبا، وما هي، وحصرنا الحالات التي يكون فيها مستترا وجوبا بما يغني عن إعادته هنا. فمثال ذلك: زيد ضرب بكرا. نقول ضرب، أين الفاعل؟ ضرب فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، يعود على زيد، وهذا مستتر جوازا. ولو قلت أضرب زيدا، أضرب زيدا، أضرب زيدا، أضرب فاعلها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، هذه من صور استتار الضمير وجوبا. فإذا الضمير المستتر، إذا كل هذه الأربعة أيها الأحبة تدخل ضمن قول ابن هشام اسم صريح. فتقييد الاسم بالصريح هو فقط أراد أن يفصل بينه وبين القسم الثاني، الاسم المؤول بالصريح، ويقصد به المصادر المؤولة. فإذا الفاعل اسم صريح أو مؤول بالصريح. إذا قيل لك ما معنى اسم صريح، تقول اسم صريح يقصد به ابن هشام الاسم الظاهر أو الضمير المتصل أو المنفصل أو المستتر، هذه كلها تدخل ضمن قوله اسم صريح. طيب القسم الثاني، الآن انهينا إذن هذه الأربعة، عرفنا أنها تدخل ضمن قوله اسم صريح. قال أو مؤول بالصريح. إذن الفاعل إما أن يأتي اسم صريح على إحدى هذه الصور الأربع، ويمكن يأتي مؤول بالصريح. ما معنى مؤول بالصريح؟ يقصد بالمؤول بالصريح المصادر المؤولة، المصادر المؤولة. إذن يمكن أن يأتي الفاعل مصدرا مؤولا. جميل، ما هو المصدر المؤول؟ هذا مر معنا كثير. المصادر المؤولة هي عبارة عن حروف المصدر التي تسبك مع ما بعدها وينتج عندي مصدر مؤول، وينتج عندي مصدر مؤول. فإذا المؤول بالصريح يقصد به ابن هشام المصادر المؤولة. من أين نأتي بالمصادر المؤولة؟ حروف المصدر التي تعلمناها كثيرا، التي تسبك مع ما بعدها وينتج عندي مصدر يسمى مصدر مؤول. جميل، لكن أيها الأحبة حروف المصدر ما هي؟ موصولنا الحرفي أن، لو، وما، وأن، وكي، صح؟ هذه الحروف هي حروف المصدر. ما الذي يقبل منها أن يأتي في موضع الفاعل؟ أي حروف المصدر؟ هل كل هذه الأحرف الخمسة تقبل أن تأتي في موضع الفاعل؟ يعني يسبق ما بعده ويكون المصدر المؤول في موضع الفاعل؟ في الحقيقة باستقراء كلام العرب الذي وجد من هذه الأحرف الخمسة يأتي في موضع الفاعل أن مع اسمها وخبرها، وما مع الفعل الواقع بعدها، وأن مع الفعل الواقع بعدها. أما لو لا تأتي في موضع الفاعل، وكي لا تأتي في موضع الفاعل. لماذا أيها الأحبة؟ هذه فائدة على الهامش، هذه فائدة على الهامش. كي متى تكون حرف مصدري؟ نعم؟ متى تكون كي حرف مصدري؟ إذا كانت مسبوقة بلام الجارة. كي تكون مصدرية إذا سبقت باللام الجارة لفظاً أو تقديراً، لكي لا تأسوا، أو لم تكن اللام موجودة وأنت قدرت وجودها، فهي لا تكون مصدرية إلا في هذا الموضع. بالتالي دائماً إذا كي مع الفعل الواقع بعدها المصدر المؤول في محل إيش؟ جر بحرف الجر. فلا يمكن إذا أن تأتي في موضع الفاعل، لأن كي لا تكون مصدرية إلا إذا سبقت باللام الجارة. جميل، لو أيها الأحبة متى تكون مصدرية؟ لأنه لو لها استخدامات كثيرة في اللغة العربية. مر معنا أن لو تستخدم أداة شرط غير جازمة، صح؟ وعرفنا ذلك بالتفصيل. لو وردت العرض والتمني والحد عند بعض أهل الفن وقلة كخبر المصدق، لها معاني كثيرة. متى لو أيها الأحبة تكون مصدرية؟ الأكثر والأغلب في لو المصدرية هي التي تقع بعد فعل ودوا أو وددت وما في معناهما، مثل تمنيت. أقول وددت لو تأتي اليوم، أو وددت لو تأتي اليوم. نقول لو هنا حرف مصدري وتأتي بعد فعل مضارع مرفوع، والمصدر المؤول وهو الإتيان في محل نصب إيش؟ وددت لو تأتي في محل نصب إيش هو المصدر المؤول؟ مفعول به وددت، لأن الفاعل في ود أو وددت، فالفاعل يكون متصلا بالفعل ود أو وددت أو تمنيت أو تمنى، لا تكون هي الفاعل، بل يكون في العادة لو ما بعدها المصدر المؤول في محل نصب مفعول به، لأن الأكثر أن تأتي بعد الفعل وددت أو ود وما فيه معنى ود وددت مثل تمنيت، فهذا هو الأكثر في إتيان لو المصدرية. شوف هذه الضوابط تساعد الطالب على حصر الأمور. خلاص متى تكون كي مصدرية؟ عرفت قبلها لام، إذا كان قبلها لام جارة ظاهرة أو مقدرة. متى تكون لو مصدرية؟ بعد الفعل ود أو وددت وما يحوم حول هذا المعنى مثل تمنيت. إذا لا يمكن إذا للو ولا لكي أن تقع في موضع الفاعل. الذي يمكن أن يقع إذا في موضع الفاعل مصدرا مؤولا أن مع اسمها وخبرها، أو ما مع الفعل الواقع بعدها، أو أن مع الفعل الواقع بعدها. فمثلا نقول إيش قلنا في البيت مثلا من الأبيات التي سبقت معنا أثناء شرحنا قطر الندى؟ يسر المرأة ما ذهب الليالي. نأخذ مثال على ما يسر المرأة ما ذهب الليالي. فيسره فعل مضارع، والمرأة مفعول به مقدم، والمصدر المؤول من ما والفعل الواقع بعدها وهو الذهاب في محلها. لاحظ المصادر المؤولة لها محل إعرابي في محل رفع فاعل يسره. فإذا هنا جاء الفاعل مصدر مؤول من ما مع الفعل الواقع بعدها، يسر المرأة ذهاب الليالي. طيب من يعطي مثال على أن؟ يعجبني أن تقوم، يعجبني أن تطلب العلم كما تشاء. يعجبني، يعجب فعل مضارع، والنون نون الوقاية، والياء ضمير مفعول به. من الذي؟ هنا كثير من الطلاب يستعجل في تحديد الفاعل من المفعول به. أنت عليك أن تفهم من الذي أحدث الإعجاب؟ من الذي أحدثه؟ ما الذي جعل الوقع أوقع علي التعجب وأحدث الإعجاب؟ هو القيام، هو طلب العلم، فهو الفاعل إذن للإعجاب. فإذا يعجبني أن تقوم، نقول أن تقوم المصدر المؤول من أن والفعل المضارع الواقع بعدها في محل رفع فاعل يعجبني، يعني يعجبني قيامك، يعجبني أن تطلب العلم، يعجبني طلبك للعلم. وعلى ذلك ولو قلت بدل أن، فقلت مثلا يعجبني أن محمدا يطلب العلم، لو قلت هكذا بدل أن، يعجبني أن محمدا يطلب العلم، نفس القضية. تقول أن مع اسمها وخبرها المصدر المؤول في محل رفع فاعل. فإذا عرفنا ما معنى قول ابن هشام أن الفاعل إما أن يكون اسما صريحا وهذا يشمل أربعة أمور، وإما أن يكون مؤول بالصريح ويقصد به المصدر المؤول، والأحرف التي تأتي في موضع المصدر المؤول فاعل هي أن وأن وما، وأما كي ولو فلا تأتي في هذا الموضع. جميل، انهينا المقطع الأول من التعريف. اسم صريح أو مؤول بالصريح، إيش قال بعد ذلك في التعريف؟ أسند إليه فعل. أسند، المقطع الثاني من التعريف قال أسند إليه، يعني أسند إلى هذا الاسم الصريح أو المؤول بالصريح. إيش أسند إليه؟ قال فعل أو مؤول به، يعني مؤول بالفعل. جميل، إذا الفاعل المقطع الثاني في تعريف هو اسم صريح أو مؤول بالصريح، أسند إلى هذا الاسم فعل، فالفعل إذا مسند، والاسم الذي إعرابه فاعل إيش؟ مسند إليها، لأنه إيش قال في التعريف؟ أسند إليه، أسند إلى الاسم الصريح، إذا الاسم مسند إليه والفعل هو المسند، صح؟ من خلال التعريف أنت تستنبط هذه القاعدة. جميل، أسند إليه فعل أو مؤول بالفعل. فإذا ينبغي إذا لهذا الفاعل الاسم الذي نعربه فاعل يجب أن يسند إليه فعل وهذه واضح، فعل وأنواع الأفعال ماضية مضارع أمر، إما فعل ماضي أو مضارع أو أمر. المشكلة في المقطع الثاني، إيش أو مؤول بالفعل؟ إما فعل أو إيه؟ قال مؤول بالفعل. ما هو المؤول بالفعل؟ يقصد بالمؤول بالفعل أيها الأحبة المشتقات التي ترفع فاعلا. مثال هذا الشيء، اسم الفاعل، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، اسم الفاعل. يعني أنا بيّنت في نظم المقصود أن هناك صيغ مبالغة لاسم المفعول، فصيغة مبالغة لاسم الفاعل، وأفعال التفضيل. أفعال التفضيل هذه المشتقات الأربع هي تستطيع أن تحل محل الفعل وتكون مسند وترفع الفاعل. يعني هذه الأربع تقبل أن يأتي بعدها فاعل فتكون هي مسند والفاعل مسند إليه. فإذا ليس الذي يرفع الفاعل هو الفعل فقط، الأشهر والأصل أنه الفعل، لكن يمكن أن يأتي فاعل لغير الفعل، يمكن أن يأتي فاعل للمشتقات الأربع. لذلك قال الفاعل اسم صريح مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول بالفعل. هذه المشتقات الأربع أيها الأحبة مؤولة بماذا؟ بالفعل، صح؟ طب اسم المفعول ليش ما ذكرت منها؟ مش من المشتقات المشهورة عند النحاة؟ هي خمسة دائما من المشتقات، نضيف عليها اسم المفعول. لماذا لم نذكر اسم المفعول؟ لأنه اسم المفعول لا يرفع فاعلا، لا، يأخذ نائب فاعل. وكذلك صيغة المبالغة لاسم المفعول تأخذ نائب فاعل لا تأخذ فاعلا، لذلك استثنيتها. إذا المشتقات ترفع فاعل. طيب فقط يا شيخ المشتقات، هل هناك أيضا ما يأخذ الفاعل وليس فعلا؟ نعم، من يأتي بمثال المشتقات القسم الأشهر؟ اثنين. أحسنت، أسماء الأفعال. أسماء الأفعال وهذه تكلمنا عنها كثيرة، اسم فعل الماضي مثل هيهات، هيهات ما توعدون، اسم فعل المضارع مثل أف ووي، اسم فعل الأمر، ولم نتكلم أن الفاعل يكون مستترا وجوبا مع اسم فعل المضارع واسم فعل الأمر وأنه يظهر بعد اسم فعل الماضي. إذا أسماء الأفعال التي سنتكلم عنها أيضا هي مؤولة بالفعل. أيضا أيها الأحبة المصادر، صح؟ المصدر، المصدر يأخذ فاعلا. المصادر بشروطها تعمل عمل الأفعال فتأخذ فاعلا. فهذه أشهر ثلاثة أشياء تؤول بالفعل يقصدونها في هذا الموضع، حينما نقول اسم صريحا أو مؤول بالصريح أسند إليه فعلا أو مؤول بالفعل. ما المراد بقوله أو مؤول بالفعل؟ ما هي الأشياء التي يمكن أن تأخذ فاعلا وليست هي فعل؟ الأشياء التي يمكن أن ترفع فاعلا، أن تأخذ فاعلا وليست فعلا وإنما مؤولة بالفعل، لا تشقر، مؤولة بالفعل، يعني تشبه الفعل وتحمل على محمل الفعل. المشتقات التي ترفع فاعلا، اسم فاعل صفة مشبهة، صيغة مبالغة لاسم الفاعل وأفعال التفضيل، أيضا أسماء الأفعال والمصادر. فهذه تأخذ فاعلا أيها الأحبة مع أنها ليست فعلا. فإذا الفاعل ليس مختصا بالفعل فقط، هذه الفائدة التي تعلمناها الآن. يمكن أن يأتي فاعل من مشتقات، من مصدر، من اسم فعل، ما عندنا مشكلة. جميل. المقطع الثالث التعريف، إيش هو؟ مقدم عليه أصالة، لم يقل ذلك، عفوا، بنفس اللفظة، بالأصالة، مقدم عليه بالأصالة، ما في مشكلة، مقدم عليه بالأصالة. ماذا يريد أن يقول بهذا التعريف؟ أن في الفاعل إنما يأتي، متى يأتي شيء فاعل؟ إذا كان ما أسند إليه من فعل أو مؤول بالفعل مقدم عليه بالأصالة، يعني ترتيبه الرتبي التقديم، يعني أصله ورتبته في الجملة، يعني المسند الذي هو فعل أو مؤول بالفعل رتبته الأصلية في الجملة أنه مقدم على الفاعل. فلا يوجد عندي اسم يعرف فاعل إلا إذا كان الفعل أو المؤول بالفعل رتبته الأصلية، ركزوا على رتبته الأصلية، رتبته الأصلية في الجملة التقديم على الاسم. مثال ذلك ضرب زيد، فالآن ضرب رتبتها الأصلية في الجملة أن تكون قبل زيد، صح؟ وإيش عندنا كما مثلا هيهات مثلا هيهات ما توعد، يعني بعد ما توعد، مثلا أضارب زيد، إيش إعراب أضارب زيد؟ ضارب شرابة، أضارب زيد، ها نتذكر الماضي، إيش أضارب إعرابه؟ مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر. لماذا أعربت زيد فاعل؟ لأنه قبلها مؤول بالفعل، صح؟ زيد اسم صريح، لاحظوا الآن نطبق التعريف، زيد اسم صريح، أسند إليه إيش؟ فعل؟ لا، أسند إليه مؤول بالفعل وهو اسم فاعل. ورتبة ما أسند إلى الاسم الصريح وهو ضارب، هذا المؤول بالفعل إيش رتبته في الجملة؟ هل هو رتبته الأصلية في الجملة؟ هنا ركزوا على جملة أضارب زيد، أضارب زيد مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، رتبة أضارب الأصلية في الجملة أنها مقدمة على الاسم الصريح. لماذا؟ لأنه إيش إعرابها؟ مبتدأ، والمبتدأ رتبته التقديم، رتبته الأصلية في الجملة إيش؟ التقديم. طيب انظر في هذا المثال الذي سأعطيك إياه، يعني اجعل أضارب زيد أمامك وانظر ماذا سأقول الآن. لو قلت لك أيها الحبيب هكذا قائم زيد، ما أتيت باستفهام ولا نفي أو نهي قبل قائم، قلت قائم زيد، إيش إعراب الجملة هذه؟ زيد إيش إعرابها؟ مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. وقائم إيش إعرابها؟ خبر مقدم. ليش ما قلت مثلا والله قائم طيب خبر مقدم وزيد مبتدأ فاعل سد مسد الخبر؟ لماذا؟ نعم؟ غير إنها نكرة، غير هذه القضية، إنه هو الآن صحيح، الآن لو بدنا نيجي نشوف ضارب، أنت أسندت الضرب إلى من؟ إلى زيد. أنا أريد أن أبين لك ما معنى قولي مقدم عليه بالأصالة. الآن ضارب أليست هي أسندت الضرب إلى زيد، فضارب مسند وزيد مسند إليه، صح؟ طيب شيخ نفس الشيء، قائم زيد، أنت أسندت القيامة إلى زيد، فقائم مسند وزيد مسند إليه، يعني إيش الفرق من حيث المعنى؟ الآن دعنا من حيث المعنى، أضارب زيد وقائم زيد، هنا أسندت الضرب إلى زيد مع وجود صيغة الاستفهام، هنا أسندت القيام إلى زيد، فإذا قائم زيد وأضارب زيد، فالآن ضارب مسند وزيد مسند إليه، صح؟ لأنه كما قلنا المبتدأ قد يأتي مسندا وقد يأتي مسند إليه، فهنا المبتدأ جاء مسندا وزيد مسند إليه. طيب قائم زيد أين المسند المسند إليه؟ قائم مسند وزيد مسند إليه، نفس القضية. طب ليش ما أعربت قائم أو ليش ما أعربت زيد أنها فاعل لقائم؟ قلنا قائم صحيح هي الآن وجد عندي اسم صريح وهو زيد، ووجد عندي وأسند إلى هذا الاسم الصريح مثلا هنا مؤول بالفعل وهو اسم الفاعل، لكن بقي الشرط الثالث وهو أن هذا الذي أسند إلى الاسم الصريح وهو هنا المؤول بالفعل القائم، هل رتبته التقديم على زيد في الجملة ولا رتبته التأخير على زيد؟ الآن قائم وزيد، رتبة قائم في الجملة هل هي التقديم ولا التأخير؟ الرتبة الأصلية إيش رتبته؟ التأخير، لأنه هو إيش؟ خبر مقدم. فقائم صحيح هو مسند إلى زيد، جميل، لكن رتبته في الجملة ليست التقديم، هو مقدم من حيث اللفظ والظاهر، لا، رتبته في الجملة إيش؟ التأخير على زيد، لذلك لا يقوى قائم على أن ينصب زيد على الفاعلية، بينما في أضارب زيد ضارب أشعرها مبتدأ وزيد وقع بعده، والمبتدأ رتبته الأصلية في الجملة إيش هي؟ التقديم، فقوي الضارب أن ترفع زيد على الفاعلية، بينما قائم لم تقوى أن ترفع زيد على الفاعلية. أنت شوف لاحظ، أنت لو تأملت الشروط في أضارب زيد وأقائم زيد عندنا اسم صريح في كلا الجملتين، زيد زيد صح؟ وعندي شيء أسند إلى هذا الاسم الصريح، وهو هل هنا فعل؟ الاسم الذي أسند أو عفوا ما أسند إلى هذا الاسم الصريح هو مؤول بالفعل، اسم فاعل موجود ضارب وقائم مشتركين إلى الآن. لكن إيش الفرق بينهما؟ ما الذي جعل ضارب يقوى على أن يرفع فاعل بينما قائم لا يقوى على أن يرفع فاعل؟ أن ضارب رتبتها الأصلية، لأن رتبتها الأصلية في الجملة التقديم على الاسم الصريح، ليه؟ لأنه إعرابها مبتدأ. بينما قائم رتبتها الأصلية في الجملة التأخير عن الاسم الصريح، قائم يجب أن تكون في الأصل بعد زيد لأن هي خبر مقدم. فلما كانت رتبة قائم الأصلية في الجملة التأخير وإنما قدمت من جهة اللفظ فقط، ده يكون خبر مقدم من جهة اللفظ فقط، لم تقوى قائم وهي مقدمة على زيد أن ترفع زيد على الفاعلية. بينما أضارب زيد ضارب لأنها مبتدأ والمبتدأ رتبته الأصلية في الجملة التقديم قوية على رفع زيد على الفاعلية. فهمنا أيها الأحبة؟ أنا بدي إياك تفهم إيش فائدة هذا القيد الثالث حينما قال ابن هشام مقدم عليه بالأصالة. أراد أن يحترز عن هذه القضية، إن لماذا قائم زيد زيد ليست فاعل لقائم، مع أنه وجدت الشروط السابقة، زيد اسم صريح وأسند إليه مثلا كلمة مؤولة بالفعل وهو ضار قائم، ومع ذلك قائم لم تقوى على رفع زيد. إيش الفرق؟ هو القيد الثالث، إنه قائم صحيح هي الآن مقدمة في حيث اللفظ على زيد، لكنها لا تقوى على رفع زيد على الفاعلية لأنها مؤخرة من حيث الرتبة الأصلية، وإن كانت هنا مقدمة من حيث اللفظ الظاهر فقط. وشرط الفاعل، شرط الاسم الصريح حتى يعرف فاعل، أن يكون ما أسند إليه من فعل أو مؤول بالفعل مقدم عليه أصالة، أن يكون ما أسند إليه من فعل أو مؤول بالفعل مقدما عليه أصالة من حيث الرتبة. فلذلك أضارب زيد، أضارب استطاعت أن ترفع زيد على أنها فاعل، لأن ضارب هنا مقدمة من حيث الرتبة الأصلية مبتدأ، والفعل ضرب زيد أصلا الفعل ومن حيث الرتبة الأصلية مقدم على الفاعل. واضح يا أحبة القيد الثالث؟ طيب بقي القيد الأخير، قيد الأخير قال الفاعل اسم صريح أو مؤول بالصريح أسند إليه فعل أو مؤول بالفعل مقدم عليه، أي يعني هذا الذي أسند إليه فعل أو مؤول بالفعل مقدم عليه، أي مقدم على الاسم الصريح أو المؤول به. فالضمير في عليه قال اسم صريح أو مؤول بالصريح أسند إليه فعل أو مؤول بالفعل مقدم عليه بالأصالة، بدك تحلل التعريف صح، مقدم عليه أي هذا الفعل أو المؤول بالفعل مقدم على الاسم الصريح أو المؤول بالصريح أصالة. أعيد، مقدم أي هذا الفعل أو المؤول بالفعل مقدم على الاسم الصريح أو المؤول بالصريح أصالة. طيب بقي القيد الأخير قال واقعا منه أو قائما به. القيد الأخير الذي ذكره ابن هشام في الفاعل، أن طبعا هو في الحقيقة قيد توضيحي أكثر من قيد احترازي، أن الفاعل أيها الأحبة في الجملة ما معنى الفاعل في الجملة؟ هو الذي أوقع الفعل أو قام به الفعل. إذن الفاعل له معنيان، إما أن يكون هو الذي أوقع الفعل وأحدثه وأنتجه، هذا المعنى الأول للفاعل. المعنى الثاني للفاعل هو لم ينتج الفعل، الفعل قام به. مثال الحالة الأولى، ضرب زيد بكرا، من الذي أنتج الضرب؟ أوقعه زيد. أكل محمد التفاحة، من الذي أوقع وأحدث الأكل؟ محمد. بينما هذا المعنى الأول واقع منه، بينما حينما نقول مات عمرو، من هل عمرو، عمرو فاعل صح، هل عمرو هو الذي فعل الموت او الموت حل بعمرو وقام به فقط؟ الانسان ليس هو الذي يحدث الموت، اللي يحدث الموت ملك الموت هو اللي بياخذ روحك. لست أنت الذي تحدث الموت، أنت قد تباشر أسباب الموت. انتبه، أنت قد تباشر الأسباب، تسقط نفسك من فوق عمارة وتنتحر والعياذ بالله، أنت باشرت الأسباب. لكن الموت كموت، كخروج روح، أنت في النهاية ملك الموت هو الذي يأخذ هذه الروح. فحينما نقول مات عمر، عمر هنا ليس الذي أنتج الموت، بل الموت قام به، الموت قام به وليس هو الذي أوقعه وأنتجه. وبالتالي الفاعل في الجملة لا يشترط أن يكون هو الذي أوقع الفعل وصدر منه الفعل، بل يكفي أن يكون قام به وحل به الفعل. جميل؟ أي نزل به الفعل إذا واقعا منه أو قائما به. هذه إذا قيود أربعة أيها الأحبة في تعريف الفاعل، بسطناها حتى تعرف الصور والأشكال التي يمكن أن تأتي عليها الفاعل. طيب نعود إلى ابن هشام، نقرأ ابن هشام، ترى عنده رحلة في بيان المحترزات بعد أن اتضحت لك هذه الأمور، إن شاء الله رحلة تكون سريعة. قال ابن هشام رحمة الله عليه، بسم الله، اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول به. عرفنا ما الذي يدخل في الاسم الصريح، ما المراد المؤول به. يسند إليه فعل أو مؤول بالفعل مقدم عليه بالأصالة، أي هذا الفعل أو المؤول بالفعل مقدم على الاسم الصريح بالأصالة، يعني رتبته الأصلية التقديم، واقعا منه أو قائما به. هذا الفعل إما أن يكون واقعا من الفاعل، الفاعل أوقعه، أو قائما به، هذا الفعل قائم بالفاعل. بدأ مثال ذلك زيد، من قولك ضرب زيد عمرا وعلم زيد. فالأول، المثال الأول، ضرب زيد عمرا، اسم أسند إليه فعل واقع منه. قال مثال ذلك زيد، كلمة زيد، قال مثال ذلك زيد، زيد إعرابها فاعل، من قولك ضرب زيد عمرا، هذا المثال الأول. المثال الثاني علم زيد، والآن سيفرق بين هذين المثالين. فقول، ففي المثال الأول اللي هو ضرب زيد عمرا، زيد وقعت اسم، صح ولا لا؟ اسم أسند إليه فعل، وهو الفعل ضرب، واقع منه، يعني زيد هو الذي أوقع الضرب، فإن الضرب واقع من مين؟ من زيد. والثاني وهو المثال الثاني علم زيد، زيد اسم، صح ولا لا؟ اسم أسند إليه فعل، وهو الفعل علم، قائم به. هو أراد أن يمثل الآن للقيد الأخير من التعريف، أنه أحيانا يأتي الفاعل أوقع الفعل، وأحيانا يأتي الفاعل قام به الفعل. فمثال الفاعل الذي قام به الفعل قال علم زيد، قال فالثاني اسم أسند إليه فعل قائم به، فإن العلم قائم بزيد. فالآن إيش رأيكم يرحب بهذا المثال الثاني؟ هل العلم شيء قائم بزيد، ليس زيد هو الذي ينتجه ويحدثه، ولا في الحقيقة لا، العلم شيء يحدثه وينتجه زيد؟ العلم ما معناه؟ العلم معناه عند اللغويين مثل المناطق، الإدراك. العلم عند اللغويين وعند هو الإدراك. إذا أدرك زيد، أدرك زيد، هذا الإدراك فعل يوقعه زيد أو فعل يقوم بزيد؟ في الحقيقة المسألة محتملة، يعني أنا نظرت المثال وجدته محتمل. يمكن يأتي شخص يقول شيخ الإدراك هي أنت تباشر أسبابه، لكن الوصول إليه هذا من الله سبحانه وتعالى، فهو شيء يحل بك، ولست أنت من تقوم بالإدراك، أنت تقوم بمباشرة أسبابه. ويمكن أن يأتي شخص يقول الإدراك هي عملية يقوم بها الإنسان نفسه، هي عملية مثل الضرب، مثل الأكل، مثل الشرب، يقوم بها الإنسان. فالمثال هذا في الحقيقة يعني في وجهة نظري محتمل، يعني أتوقف عن الحكم بصحته لأنه محتمل. بينما لاحظوا في المتن، المثال الذي مثل به في المتن أوضح. وإيش قال في المتن؟ قام زيد ومات عمر، فمثل بمات عمر على فاعل قام به الفعل، مثل بمات عمر على فاعل قام به الفعل ولم ينتج هو الفعل. بينما في الشرح هنا مثل بعلم زيد على هذه القضية، ومثال الشرح أراه محتملا والله تعالى أعلم. ثم قال الآن سيبين محترزات التعريف. قال ابن هشام وقولي أولا، إيش أولا؟ يعني في بداية التعريف، وقولي أولا أو مؤول به، حينما قال الفاعل اسم صريح أو مؤول به، وقولي أولا أي في بداية التعريف، أو مؤول به، ما الذي يدخل في المؤول به؟ قال يدخل فيه نحو أن تخشع في قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع، فإن الفاعل هنا يشجع مصدره أول صح، فإنه فاعل من مع أنه ليس باسم صريح ولكنه في تأويل الاسم وهو إيش الخشوع. طبعا لاحظ الآن عبارة ابن هشام هنا جدا مختصرة، يعني الطالب إذا قرأ العبارة هنا ما راح يفهم، ينبغي أن تقسم كما فعلنا على السبورة، تقول المؤول بالصريح هي المصادر المؤولة، والمصادر المؤولة التي تقبل أن تأتي فاعل هي ما كانت بأن أو أن أو إيش ما، ثم بعد ذلك تأتي هنا لتطبق فقط. فهنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، المصدر المؤول من أن وتخشع وهو الخشوع، في محل رفع فاعل لإيش ليأني. طيب وقولي ثانيا أو مؤول به، ويريد أن يقول لك يريد أن يفك ما معنى مؤول به اللي وقعت في بداية التعريف وما معنى مؤول به التي وقعت في منتصف التعريف، فهذه قصد بها شيء وهذه قصد بها شيء، فلذلك بينها. وقولي ثانيا يعني في النصف التعريف أو مؤول به أقصد به أو يدخل فيه، يدخل فيه لاحظ أنه لم يستوعب، قال يدخل فيه مختلف. طب مختلف إيش نوعها من المشتقات؟ اسم فاعل. جيد، في قوله تعالى مختلف ألوانه، فألوانه فاعل صح، ألوانه إيش إعرابها؟ فاعل، ولم يسند إليه فعل ولكن أسند إليه مؤول بالفعل وهو اسم الفاعل مختلف، فإنه في تأويل يختلف. ونحن على السبورة بينا أن المؤول بالفعل المشتقات الأربع، ويدخل فيه اسم الفعل ويدخل فيه المصادر أيضا. قال وخرج بقولي مقدم عليه نحو زيد من قولك زيد قام، فزيد قام زيد مبتدأ صح، وقام هو هذا الجملة مسند، لكن زيد هل إعرابه فاعل؟ لا يصبح. لماذا؟ لأن الفعل هنا جاء مؤخرا عن زيد لم يأتي مقدما عليه، فزيد قام زيد مبتدأ ليس بفاعل، لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه، وإنما هو مبتدأ والفعل خبر. طبعا مش الفعل خبر، بين اكتب هنا الفعل مع الفاعل المسند الخبر حتى ما تتيه، يقصد الجملة الفعلية هي الخبر، انتبهوا ليس الفعل فقط هو الخبر. جميل. طبعا هذا مذهب البصريين، الكوفيون يجوزون تقدم الفاعل على الفعل ويقولوا، يعني الكوفيون يجوزون في زيد قام أن تقول زيد فاعل وقام إيش فعل. لماذا؟ برأيكم ترى تحليل ومناقشة، لأن الفاعل فعل رتبة أصلية أن يتقدم على ماذا؟ على الفاعل، هذه رتبة أصلية، فإذا جاء مؤخرا كأنه مؤخر من حيث الصورة. الآن زيد قام، عند الكوفيين يقولون زيد يجوز عندهم أن تقول زيد فاعل وقام فعل وتقدم الفاعل على الفعل، هذا عند البصريين لا يجوز، لأن تعريف البصريين هاو ذكره ابن هشام إنه يجب أن يكون الفعل مقدم على الفاعل. الكوفيين يجوزون تقدم الفاعل على الفعل، وكأنهم والله أعلم والله أعلم قالوا إذا تقدم الفاعل على الفعل الفعل هو مؤخر من حيث الصورة لكنه من حيث الرتبة الأصلية إيش مقدم صح، هي رتبة الأصلية. لكن لا، البصريون رفضوا هذا، قالوا إذا تأخر الفاعل، إذا عفوا تأخر الفعل وتقدم الفاعل عليه خلاص لا يوجد عندنا فعل وفاعل، لا يصبح الفاعل مبتدأ مباشرة والفعل مع الضمير المستتر فيه خبر. هذه طريقة البصريين وهي التي نسير عليها. قال وخرج بقوله بالأصالح، وقال مقدم عليه بماذا؟ بالأصالة. فإذا هو ابن هشام قسم مقدم عليه بالأصالة إلى مقطعين، أنا شرحت كلها على أنها مقطع واحد على السبورة، ابن هشام هنا في شرحه يقسمها إلى مقطعين. فقولي مقدم عليه قال خرج به من هذا التعريف لو أني أخرت الفعل وقدمت الفاعل فقلت بدل قام زيد زيد قام، هنا خلص ما يصلح، ما يصلح أن نقول والله زيد فاعل مقدم والفعل مؤخر عند البصريين، لأنه يجب أن يتقدم الفعل على الفاعل، عفوا نعم يجب أن يتقدم الفعل على الفاعل حتى يصح أن نعربه فعلا وفاعلا. طيب ثم بين ما قصده بقوله بالأصالة، وخرج بقوله بالأصالة زيد من قولك قائم زيد، لما تتبي على السبورة قائم زيد، قلنا هل يجوز لقائم أن ترفع زيد على الفاعلية؟ هل يجوز نقول زيد فاعل لقائم؟ قلنا لا. ليه؟ لأنه إيش إعراب قائم؟ خبر مقدم. فإذا قائم صحيح هي مسند وزيد مسند إليه صح، لكن قائم ليست مقدمة أصالة، هي مقدمة من حيث اللفظ، ولكنها في الحقيقة من حيث الرتبة الأصلية مؤخرة، لأنها خبر مقدم. قال فإنه وإن أسند إليه، أي إلى الاسم وهو زيد، شيء مؤول بالفعل وهو اسم الفاعل قائم، وهو مقدم عليه أيضا، اسم الفاعل هنا جاء مقدم على الفعل على الاسم، يعني كأنه جاء على الصورة الحقيقية التي يجب أن نعرف فيها فعل وفاعل أو اسم فاعل وفاعل. قال لكن إيش المشكلة؟ لكن تقديمه تقديم اسم الفاعل هنا ليس في الأصالة، ليس في محله الأصلي، لأنه خبر مقدم، صح؟ فهو إذن في الحقيقة وفي الواقع في نية التأخير. فهمتوا أيها الأحبة هذا القيد تحتاج لتركيز ولا واضحة؟ إذن قائم هي صحيح مقدمة وهي اسم فاعل وهي مسند، وزيد اسم صريح وجاء بعد اسم الفاعل، فإذا في الظاهر تجد أن كل الظروف تساعد على إعراب زيد فاعل. طيب لكنهم لا يعرفونها فاعلا، لماذا؟ مع أن كل الظروف مساعدة لاختلال شرط، وهو أن قائم ليست مقدمة على زيد بالأصالة، وهي مقدمة من الناحية اللفظية خبر مقدم، لكن رتبتها التأخير لنا خبر، صح؟ والخبر مؤخر، ممتاز؟ لذلك لا يصلح لأن تكون زيد فاعلة. هذا الشقيد هو الذي انتفى من هذه الجملة. وخرج بقولي واقعا منه إلى آخره نحو زيد من قولك ضرب زيد، فإن الفعل هو إذا بين جعلها قيد احتراز. يعني في الحقيقة في الشرح قلت لكم أن قوله واقعا منه أو قائما به قيد توضيحي وليس احترازي، وفي الحقيقة ابن هشام هنا يجعل القيد الأخير وهو واقعا منه أو قائما به قيد احترازي وليس مجرد توضيح لمعنى الفاعل، جعل فيها احترازا عن قضية، وهذا ينبغي أن ننبه إليه. احترز بها عن ماذا يقول ابن هشام؟ قال احترزت بها من قولك ضرب زيد، صح؟ ليش؟ هسا زيد الاسم صريح، صح يا مشايخ؟ ممتاز. وقبله مسند، وقبله فعل، وهذا الفعل مسند إلى زيد، ممتاز. وهل رتبة الفعل هنا أنه مقدم على زيد أصالة؟ نعم، ضرب مقدم على زيد أصالة. فلاحظوا إلى الآن كل الظروف تساعد على إعراب زيد فاعل، إنه زيد اسم صريح جاء مسندا إليه فعل، وهذا الفعل مقدم على زيد من حيث الرتبة الأصلية، كله صحيح. طيب زيد عربت فاعل؟ لا، زيد عربة نائب فاعل. إذا لابد نذكر قيد أخير حتى نخرج نائب الفاعل من تعريف الفاعل. ما هو القيد؟ أن الفاعل شرطه حتى أو حتى تعرب أو يعرب الاسم الواقع بعد الفعل أنه فاعل، ما شرطه؟ المعنى أن يكون الفاعل أوقعه هذا الاسم أو قام بهذا الاسم. أعيد عفوا، أن يكون الفعل أوقعه هذا الاسم أو قام بهذا الاسم. فإذا قوله واقعا منه أو قائما به قيد احترازي، قال حتى أخرج نائب الفاعل من تعريف الفاعل، حتى أخرج نائب الفاعل عن الفاعل وأفصل بينهما، الاسم الواقع بعد الفعل حتى يعرب فاعلا يجب أن يكون هذا الاسم هو الذي أوقع الفعل، أنتج الفعل أو قام به الفعل. فإذا كان معنى الجملة لا، الاسم الواقع بعد الفعل ليس هو الذي أنتج الفعل وليس هو الذي قام به الفعل، إذن لن يكون هذا الاسم فاعل. ماذا سيكون؟ قال سيكون نائب فاعل. فحين تقول ضرب زيد، زيد اسم صريح وقبل فعل أسند إليه، لكن لماذا لم أعرف زيد على أنها فاعل؟ لأن زيد هنا ليس هو الذي أوقع الفعل أو قام به الفعل، لا، زيد هنا من حيث المعنى في الحقيقة هو الذي إيش؟ أوقع عليه الفعل، أوقع عليه، والذي أوقعه شخص مجهول، هناك شخص مجهول هو الذي أوقع الفعل، وزيد فعل به الفعل وأسقط عليه فقط، ولكن لما حذفنا الفاعل المجهول أتينا بالمفعول به فجعلناه نائب فاعل فأصبح مرفوعا على نائب الفاعل. فلذلك قوله واقعا منه أو قائما به احترز به ابن هشام عن نائب الفاعل، أراد أن يخرجه من تعريف الفاعل. قال وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو، أي في المتن الآن يقصد، قال وإنما مثلت أي في المتن الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، يعني ليس الفاعل هو فقط الذي يوقع الفعل وينتجه، ليس فقط هذا، هذا الذي يريد أن يقوله ابن هشام. قلت ذلك ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا. بس انتبهوا هنا العبارة قد توهم الطالب، هو يريد أن يقول ليس هذا هو المعنى فقط، هو أحد المعاني، صح؟ هو أحد المعاني، يعني هو يريد أن يقول ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، لا، هو معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، لكن ليس فقط هذا هو الفاعل، هذا أحد أنواع الفاعل، أن يكون مسمى الاسم أوقع شيئا، لكن هناك احتمال آخر للفاعل أن يكون نعم هذا الاسم مسماه لم يوقع شيئا وإنما قام به الشيء، بل لذلك قال ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور. ألا ترى الوجه المذكور إيش يعني؟ يعني بشروط الماضي ممكن التعريف، يعني يقول لك ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور، يعني واقعا منه أو قائما به. ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموت ومع ذلك يسمى فاعلا؟ ففي الحقيقة لو أن ابن هشام غير هذه الصيغة، إن هذه الصيغة قد توهم الطالب أن الفاعل ليس هو الذي أحدث شيئا، لا لا، هو لا يريد ابن هشام حينما قال ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا أن ينفي أن الفاعل أحدث شيئا، وإنما أراد أن ينفي الحصر، أراد أن ينفي الحصر فقط، أنه قد يتوهم الطالب أن الفاعل هو فقط الذي يحدث شيئا ولا يجوز أن نعرب الاسم فاعلا حتى يكون أحدث شيئا. فابن هشام يقول لا، ليس الفاعل فقط هو الذي يحدث شيئا، هذا نوع من أنواع الفاعل وهو النوع الأشهر، لكن يمكن أن يأتي فاعل لم يحدث شيئا لكن قام به هذا الشيء، ومثال ذلك مات عمرو. هذا تحليل مع ابن هشام في تعريفه للفاعل، وهو تعريف حقيقة راقي جدا، حاول فعلا ابن هشام في أن يستوفي جميع أطراف الفاعل. طيب كم ذهب من الوقت؟ 58. جميل، انتهينا الآن من تعريف الفاعل أيها الأحبة، صح؟ إذا اسم صريح أو مؤول بالصريح، يعني مصدر مؤول، يجب أن يكون قبله فعل أو ما يعمل عمل الفعل، وهذا الاسم الصريح قام بالفعل، يعني أوقع الفعل أو قام به الفعل، خلاص هذا باختصار جمعنا. ننتقل الآن بعد أن عرفنا تعريف الفاعل إلى أحكام الفاعل. قال وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكاما. الآن أيها الأحبة سنجلس مع أحكام الفاعل. ألم ندرس أحكام المبتدأ وأحكام الخبر من حيث التقديم والتأخير والحذف وعدم الحذف، كل شيء له أحكام. الآن سنبدأ بالفاعل، ما هي الأحكام التي تختص بالفاعل وهي أحكام مهمة وأساسية في بناء الجملة العربية. فبدأ الحكم الأول، أحدها أنه لا يتأخر عامله عنه، أنه لا يتأخر عامله عنه. فإذا لا يمكن عند البصريين أن يوجد فاعل وعامله وهو الفعل أو المؤول بالفعل مؤخر عنه، هذا بدنا ننساه تماما. أعيد، لا يمكن عند البصريين أن يوجد فاعل وبعد الفاعل فعله، أو بعد الفاعل المشتق الذي يعمل في هذا الفاعل الذي رفع الفاعل على الفاعلية. الآن الفاعل أيها الأحبة إيش حكم الإعراب؟ مرفوع، صح؟ هذا من بدهيات العلم. نعم، الفاعل مرفوع، وبما أنه مرفوع إذا هناك من عمل فيه، ما هو العامل؟ المبتدأ إيش عامله كان؟ معنوي الابتداء. والخبر إيش عامله؟ المبتدأ. طيب الفاعل ما هو العامل فيه؟ نظرية العامل مهمة جدا. الفاعل ما هو العامل فيه؟ ما الذي رفعه؟ عامل لفظي، وهو الفعل الواقع قبله أو المؤول بالفعل من المشتقات أو اسم الفعل أو المصدر. جميل؟ فالعامل الذي يعمل في الفعل، عفوا، العامل الذي يعمل في الفاعل، العامل الذي يعمل في الفاعل سواء كان فعلا أو مؤول بالفعل من مشتقات، من اسم فعل، من مصدر، يجب أن يكون مقدما على الفاعل. وهذا ما نص عليه في تعريفه حينما قال فاسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه. وذكر لك في الشرح وخرج بقوله مقدم عليه زيد قام، لأن هنا الفعل قام جاء متأخرا وزيد جاء متقدما. والعامل الذي يعمل في الاسم الرفع على الفاعلية لا يجوز أن يكون متأخرا عنه. فإذا الحكم الأول نأخذه من التعريف السابق للفاعل، فقال إذا الحكم الأول للفاعل لا يتأخر عامله عنه. إذا إياك يا طالب العلم أن تعرب فاعلا ثم بعد ذلك يكون فعله متأخر، يعني أنت هنا ارتكبت جريمة عند البصريين. أنه يقول لك الفاعل لا يأتي عامله متأخرا عنه، فإذا إياك أن تقترب من هذه الجزئية عندهم. لا يتأخر عامله عنه، اكتب العامل هنا الفعل أو المؤول بالفعل حتى تفهم ما معنى العامل. لا يجوز للفعل أو المؤول بالفعل أن يأتي بعد الفاعل. فلا يجوز في نحو قولك قام أخواك أن تقول أخواك قام، بصير تحكي أخواك قام؟ يجوز؟ طب إيش إعرابها؟ ولا جملة أصلا كلها خطأ؟ كلها خطأ صح؟ لأنه أخواك قام، أخواك مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، جميل؟ والكاف مضاف إليه. طب قام إيش إعرابها؟ طب إيش غير فعل والفاعل المستتر. طب تعال إيش الفاعل المستتر؟ قام هو. وهو هل هي متطابقة؟ هل تعود على أخواك؟ أخواك مثنى، أخواك مثنى. لو كان هناك يعني وقام، لا هذا الفعل لا يوجد فيه ضمير يعود على أخواك. لو كان فيه ضمير يعود على أخواك كان إيش أصبحت؟ أخواك قاما، لأنه ضمير التثنية هو الذي سيعود على المبتدأ المثنى، ولا ضمير الواحد لا يعود، وضمير التثنية يبرز. ما بين ضمير تثنية مستتر ولا ضمير جمع مستتر، الذي يستتر هو الإيش؟ المفرد صح؟ إلا إذا كان إيش؟ متى يمكن يأتي ضمير جمع مستتر؟ إذا كان تقديره نحن، نضرب زيدا تقديره نحن، هنا ضمير جمع يدل على جماعة، لكن واو الجماعة ألف الاثنين ما سوى ذلك لا تأتي مستترة أيها الأحبة. فهذه الجملة أصلا خاطئة، لأني لا أستطيع أن أعرب أخواك فاعل ومقدر وقام الفعل مؤخر، ولا أستطيع أن أعرب أخواك مبتدأ وجملة قام مع فاعلها خبر، لعدم وجود الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ، فالجملة أصلا كلها خاطئة هذه. قال وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه، يعني التعريف الذي ذكرته ابتداء للفاعل يدل على هذه المعلومة، وهو وجوب تقدم الفعل أو المؤول بالفعل على الفاعل. قال وإنما يقال، لاحظ نفسه سبحان الله، قال وإنما يقال أخواك قاما، جميل، فيكون أخواك مبتدأ وهنا فعل وفاعل والجملة خبر، وصلحت هذه الجملة لأن تكون خبر لوجود الرابط وهو ضمير التثنية الذي يعود على المبتدأ المثنى. انتهينا من الحكم الأول، هذا واضح أيها الأحبة، وأظن معلوم لديكم مسبقا، وإنما هو مجرد تأكيد على الفكرة. طيب الثاني، والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع. هذه بدها توضيح أيها الأحبة الفكرة، إيش يعني لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع؟ فلا يقال قاما أخواك ولا قام إخوتك ولا قمن نسوتك، بل يقال في الجميع قام بالإفراد كما يقال قام أخوك، هذا هو الأكثر. الآن ذهب إلى السبورة أيها الأحبة، الآن الحكم الثاني الذي يتكلم عنه ابن هشام يتعلق بالفعل، اكتب عندكم إذا رفع اسما ظاهرا، يعني إذا كان الفاعل اسما ظاهرا وليس ضميرا. الفعل إذا رفع اسما ظاهرا أو المؤول بالفعل إذا رفع اسما ظاهرا، يعني كان الفاعل اسم ظاهر وليس ضميرا، هذا المراد بظاهر، الفاعل ليس ضمير لا اسم ظاهر، مثل إيش؟ مثلا ضرب زيد عمرا، أكل بكر التفاحة. طيب فهنا الفاعل اسم إيش؟ ظاهر. طيب نأخذ مثال آخر، ضرب الزيدان عمرا وأكل البكران منسفا. خلينا نفتح شيء من الشهية. طيب ضرب مثلا الزيدون، الآن هذا اسم ظاهر مفرد صح؟ الزيدان اسم ظاهر مثنى. اكتب عندك ما بعد السبورة، ضرب الزيدون عمرا، اجتمع زيد وزيد وزيد ونزلوا في عمر. أو ضرب مثلا بديش زيدهم، ضرب طلاب الصف زميلهم، هذا يخرج سيء، ما لا أروج له يخرج سيء. طيب وأكل مثلا طلبة المدرسة فطورهم، لاحظوا هنا جاء الفاعل اسم ظاهر جمع. فإذا هذه الأمثلة الثلاث، أن يكون اسم ظاهر سواء كان هذا الاسم الظاهر مفرد أو مثنى أو جمع. الآن إيش المشكلة؟ المشكلة ليست في اسم الظاهر المفرد، المشكلة معنا في اسم الظاهر الذي المثنى أو الجمع. ضرب الطلبة زميلهم، وأكل الطلبة فطورهم. المشكلة ليست في اسم الظاهر المفرد، المشكلة في اسم الظاهر المثنى أو الجمع، بغض النظر جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم. فما هي المشكلة التي وقع فيها والتي يؤكد عليها ابن هشام؟ يقول إذا رفع الفعل اسما ظاهرا مثنى أو جمع، قيد الفعل إذا رفع اسما ظاهرا وكان هذا الاسم الظاهر مثنى أو كان هذا الاسم الظاهر جمع، لا يجوز لا يجوز أن ألحق بهذا الفعل علامة تثنية إذا كان الاسم الظاهر مثنى، ولا علامة جمع إذا كان الاسم الظاهر جمع. ما معنى ذلك؟ لا يجوز أن أقول ضربوا الطلبة طلبة زميلهم، وأكلوا الطلبة فطورهم، وضربا الزيدان عمرا، وأكلا البكران منسفا. الآن أين الفاعل؟ أول نحدد الفاعل، الفاعل كما قلنا الاسم الظاهر للجمع، الطلبة الطلبة الزيدان، ضرب الزيدان البكران، أي إذن الفاعل موجود صح ولا لا أيها الأحبة؟ الفاعل هنا موجود، ممتاز. طب هذه الضمائر ضربوا الطلبة وأكلوا الطلبة وضربا الزيدان وأكلا البكران، هذه هل يجوز إلحاقها بالفعل؟ هذه الضمائر هل يجوز إلحاق هذه الضمائر بالفعل مع أن الفعل رفع فاعلا اسما ظاهرا؟ هل يجوز إلحاق هذه الضمائر بالأفعال مع أن الآن هذه الضمائر إيش عرفها في الحالة الطبيعية؟ هي فاعل. طب هنا الفعل خلاص رفع فاعلا اسما ظاهرا مثنى أو مجموعة، فلماذا نلحق الضمائر؟ ما الحاجة إليها؟ الآن هذا الحكم الذي أراد أن يبينه ابن هشام، إذا الفعل استوفى أخذ فاعله اسما ظاهرا مثنى أو جمعا، فلا يجوز حينئذ أن ألحق ضمائر التثنية أو الجمع بالفعل. طب ليش ابن هشام يتكلم بهذا الموضوع؟ يعني هذا مسألة واضحة، أنا بحكي ضرب الزيدان، إحنا هذه واضحة لكم، هي واضحة لكم، لكن هناك أيها الأحبة بعض القبائل العربية تجوز هذا الأمر، لذلك تطرق ابن هشام إلى هذا الموضوع. بعض القبائل العربية أيها الأحبة تقول إذا جاء الفعل يرفع اسما ظاهرا مجموعا، اسما ظاهرا مجموعا، وهذا الاسم الظاهر المجموع هو الفاعل، يجوز أن ألحق بالفعل واو الجماعة، وتكون واو الجماعة علامة فقط على أن الفاعل جمع وليس لها إعراب، يعني ليست هي الفاعل واو الجماعة، وإنما هي علامة على ماذا؟ على أن الفاعل الذي سيأتي بعدها جمع. وإذا كان الفعل يرفع اسما ظاهرا مثنى يجوزون أن يأتي ويتصل بهذا الفعل ضمير تثنية يدل على أن الفاعل الذي سيأتي هو فاعل مثنى، فيقول يجوز أن تقول ضرب الزيدان عمرا، وضرب هذه ألف التثنية إيش؟ هذه علامة جمع ليس لها محل من الإعراب. وأكل البكران تفاحة أو منسفا، الألف في أكل هي علامة التثنية وأن الفاعل مثنى، أما الفاعل حقيقة هو الزيدان والبكران. وفي ضربوا الطلبة زميلهم واو الجماعة علامة جمع، علامة على أن الفاعل جمع، وأما الفاعل فهو الطلبة. وأكلوا الطلبة فطورهم، الواو في أكلوا هذه علامة جمع، علامة على أن الفاعل جمع وليس لها محل من الإعراب، والطلبة هي الفاعل. جميل، هذه اللغة، هذه اللغة تسمى لغة إيش؟ أكلوني البراغي. هذه اللغة تسمى لغة أكلوني البراغي، هكذا اشتهرت اللغة العربية وفي كتب النحو بهذا الاسم الطريف. لماذا سميت بلغة أكلوني البراغيث؟ سميت بلغة أكلوني البراغيث لأن هذه الجملة أكلوني البراغيث ينطبق عليها هذا الموضوع، أكلوني البراغيث، الفعل أكل صح؟ أين الفاعل؟ أكلوني البراغيث، أين الفاعل؟ البراغيث هي الفاعل، والياء هذه الياء المتكلم مفعول به. طب ايه هذه الواو ايش بتعملهم؟ هذه الواو علامة جمع، علامة جمع يعني علامة على ان الفاعل الذي سيأتي الاسم الظاهر هو جمع فقط. وهذه لغة ايها الاحبة بعض قبائل العرب بني اسد وبعض قبائل الجنوب او الشرق من الجزيرة العربية باختصار يجوزون الحاق ضمير الجمع بالفعل إذا كان الفاعل الظاهر جمعا، ويجوزون إلحاق ضمير التثنية بالفعل إذا كان الفاعل الظاهر مثنى. وهذه الضمائر هل لها محل من الإعراب؟ لا. إيش وظيفتها؟ علامة على أن الفاعل مثنى أو جمع. ابن هشام يقول هذه اللغة موجودة أقلون البراغيث، لكنها هل هي جائزة عند جماهير النحو؟ لغة ضعيفة شاذة، لغة ضعيفة شاذة، لا يجوز أن نحمل عليها نصوص الكتاب والسنة. طيب يا شيخ، ورد في القرآن الكريم من لغة أكلون البراغيث أمثلة؟ نقول هناك مثالان، مثال في القرآن ومثال في السنة. المثال الأول في القرآن ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم. وفي السنة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار إلى آخر الحديث. الآن قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ثم عموا وصموا كثير منهم، الآن دعونا من عموا وصموا كثير منهم، كثير إيش إعرابها؟ كثير فاعل على لغة أكلوني البراغيث الآن، ولا أجوز أن أحمل عليها القرآن، لكن أبيكم هذا يعني كيف لغة أكلوني البراغيث ظاهرا موجودة، ظاهرا أنه وصموا كثير منهم، لو لم تكن واو الجماعة موجودة وصم كثير منهم، والله كثير تعرف فاعل. طيب لكن لما جاء الفعل صم متصل بواو الجماعة الذي يجوز لغة أكلوني البراغيث إيش يقول؟ يقول وصموا كثير منهم، كثير فاعل، والواو في صموا علامة جمع لا محل لها من الإعراب. الآن كما قلنا لغة أكلوني البراغيث ضعيفة جدا لا نعرب عليها القرآن، طب ايش الحل يا شيخ؟ ما رايكم كيف يمكن ان نعرب وصموا كثير منهم؟ كثير مش فاعل. طب ماشي لا لن تكون فاعل صح، لان لو كانت فاعل هنا مشكله، لو اعربنا كثير فاعل اصبحت لغه اكلوني البراغيث لوجود واو الجماعه في الفعل. قدم مؤخر. احسنت، نقول كثيرا مبتدا مؤخر، وجمله عموا وصموا خبر مقدم، فترتيب الجملة كثير منهم عموا وصموا، فنقول كثير المبتدأ مؤخر وعم وصم كل ياتا خبر مقدم، فهذه مؤخرة وهذه مقدمة فقط، خلصنا من الموضوع بسلام. نفس الشيء حديث يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة لو بدنا نعرف على ظاهر النص يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة فاعل. طيب والفعل يتعاقبون، طب استنى يا شيخ، يتعاقبون في واو الجماعة، ايش هذا واو الجماعة؟ على لغة جلود البراغيث الواو هذه علامة على أن الفاعل جماعة، لأنه خلص الفاعل ملائكة، فواو الجماعة لن تعرب فاعلا، فماذا نفعل أيها الأحبة؟ كيف نخرج الحديث؟ أيضا بنفس القضية نقول لا، ملائكة ليست فاعل، ملائكة مبتدأ مؤخر، ويتعاقبون فيكم خبر مقدم. وهكذا أيها الحبيب متى جاء معك نص في الكتاب والسنة ظاهره لغة كلون البراغيث لا تعربها لغة كلون البراغيث، بل تعرب الاسم الظاهر على أنه مبتدأ مؤخر والفعل السابق أو ما هو مؤول بالفعل مبتدأ عفوا خبر مقدم. هناك مثال ذكره ابن هشام أيضا محلله، قوله صلى الله عليه وسلم لما أخبره ورقة بن نوفل أن قومه سيخرجونه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو مخرجيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لورقة بن نوفل إيش يقول له؟ أو مخرجية التجديد هم؟ أو مخرجيهم؟ نأخذ هنا مثال على مؤول بالفعل ليس على فعل. الآن أيها الأحبة، هذه القضية قضية أن الفعل إذا رفع اسم ظاهر المثنى لا يجوز أن يلحق بالفعل علامة تثنية، وأن الفعل إذا رفع اسم ظاهرا جمعا لا يجوز أن يلحق بالفعل علامة الجمع، أيضا تأتي لو كان الرافع للفاعل ليس فعلا بل مؤول بالفعل من المشتقات، فالمشتق إذا رفع فاعلا ظاهرا مثنى لا يجوز أن تلحق بالمشتق علامة التثنية، والمشتق إذا رفع فاعلا جمعا اسما ظاهرا جمعا لا يجوز أن تلحق بالمشتق واو الجماعة أو ضمير الجماعة الدال على الجمع، لا يجوز، نفس القضية، لكن على لغة كلود البراغيث يجوز. فهنا أو مخرجيهم إيش رأيكم؟ هذه واو وعطف دعوكم منها، والهمزة همزة استفهام، ويجوز أن تأتي همزة الاستفهام قبل الواو العاطفة، وهذا له فوائد كثيرة إن شاء الله تدرس في علوم البلاغة. لكن المهم أو مخرجيهم همزة استفهام مخرج إيش عربها؟ يلا جواب. مخرج أول إيش نوعها من المشتقات؟ مخرج اسم فاعل، جميل، اسم فاعل مخرج، وهي معتمدة على استفهام، معتمدة اسم فاعل معتمد على استفهام، إذا هو مبتدأ. وهم إيش عربها؟ هم فاعل. سيدنا مصدر، إيه مصدر مصدر الخبر، لكن هم فاعل، ممتاز. سد مسد الخبر، إذن عندي فاعل، ممتاز. والذي رفع هذا الفاعل هنا في هذه الصورة إيش؟ اسم فاعل، جميل، يعني مؤول بالفعل، اسم فاعل. بس خلونا نحللها، مخرجية، مخرج، من أين أتت الشدة هاي؟ بدنا نحلل المخرجية، كيف إيش تحليلها؟ أصلها مخرجين، صح؟ جمع مذكر سالم. أضيف إلى ياء المتكلم، أضيف إلى ياء المتكلم. الآن أي جمع مذكر سالم لما يضاف إلى ياء المتكلم ماذا يحدث فيه؟ يضاف إلى ياء المتكلم ماذا يحدث فيه؟ نسخة النون، لا يجوز إبقاء النون، صح؟ إن هذه النون مثل التنوين، التنوين يسقط مع الإضافة، فكذلك جمع المذكر السالم المثنى حينما يضاف نسقط النون، فنقول مخرجي، فاجتمعت الياء التي هي علامة إعراب جمع المذكر السالم، عفوا هذه ليست ياء، مخرجون واو لأنه مبتدأ مرفوع، مخرجين متى تقول مخرجين؟ إذا كان في نصب أو جر، لكن هنا مخرج هي في محل رفع، فهي عفوا أيوة مخرجون، أيوة هيك صح، مخرجون، جاءت ياء المتكلم فحذفت النون، فحذفت النون فأصبحت مخرجوي، صح؟ واو وياء. وعندنا قاعدة درسناها في نظم المقصود إذا اجتمعت واو ويا إن يسمو للسابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عالية فيا إن الواو أغلبن مدغمة. اجتمعت واو ويا وسبق إحداهما بالسكون فتقلب الواو ياء. قاعدة درسناها في نظم المقصود في الصرف وهي رسل شرف في ألفية ابن مالك في علم الصرف من قواعد الإعلال. تقلب الواو ياء. فبعد أن تقلب الواو ياء إيش تصبح؟ تضغم الياء. الواو هنا ستقلب ياء ثم ندغم الياء المنقلبة عن واو مع ياء المتكلم ندغمها فيحدث عندي تشديد فأصبحت إيش؟ مخرجية. عرفتم من أين جاء التشديد؟ إذن هي مخرجون أضيفت إلى ياء المتكلم فحذفنا النون. النون تحذف مع الإضافة. فاجتمعت واو جمع المذكر السالم مع ياء المتكلم. القاعدة تقول إذا اجتمعت واو ويا بالضوابط تقلب الواو إلى ياء فأصبح عندي ياء ويا. ياء جمع المذكر السالم مع ياء المتكلم أضغمتا فأصبحت مخرجية. طيب جميل. الآن شو المشكلة أيها الأحبة؟ ايش المشكلة التي وقعنا فيها هنا؟ انه هنا اسم الفاعل اخذ ايش؟ فاعله وهو هم. والقاعدة تقول اذا كان اسم الفاعل او الفعل او كل ما يعمل عمل الفعل ويرفع فاعلا اذا رفع اسم ظاهر مجموع لا يجوز ان يلحق لا بالفعل ولا بما يعمل عمل الفعل علامة الجمع. اذا رفع الفعل او ما يعمل عمل الفعل اسم ظاهر مجموع لا يجوز أن تلحق علامة الجمع لا بالفعل ولا بما يعمل عمل الفعل. وهنا مخرجية التحقت بها علامة الجمع. مخرجية هي أصلا كلياتها إيش؟ جمع. هي كلياتها جمع مذكر سالم. فكيف يكون الذي يرفع الفاعل جمع مذكر سالم؟ يعني أنه خلص جمع مذكر سالم يعني يدل على الجمع في علامة الجمعية. فهل يجوز أن يكون مخرجية والله تعمل عمل الفعل وهم فاعلها مع أن مخرجية أصلاً جاءت على صورة الجمع؟ يعني فيها علامة الجمع وهي الواو والنون. هي الواو والنون علامة الجمع. حذفت النون بسبب الإضافة فقط والواو انقلبت إلى ياء لعلة الصرفية وأضغمت. فإذا المخرج يوجد فيها علامة الجمع وهي الواو والنون فهي أصلا جمع مذكر سالم. ورفعت فاعل وهو اسم ظاهر مجموع وهذا خلاف القواعد. هذه إذن على قاعدة تكلون البراغيث. جاء عندي المؤول بالفعل يحتوي علامة الجمعية ويرفع فاعلا ظاهرا مجموعا وهو هم. فماذا نقول؟ نقول نعم هذه على تكلون البراغيث ونعرفها على الصحيح أن هم في هذه الحالة نقول هم مبتدأ مؤخر صح؟ لا يجوز. يجوز. لماذا؟ لأن هذا حق الصدارة المخرجية. يعني هي مبتدأ هون مش حق الصدارة هي مبتدأ. ليش هي مبتدأ؟ المشتقات وسبقت بالاستفهام. طيب طب زيد قائم زيد ألم نجوز فيها وجهان؟ أو وجهين ألم نجوز فيها وجهين؟ يجوز. قائم زيد قائم زيد قلنا قائم مبتدا وزيد فاعل سد مسد الخبر ويجوز ان تقول زيد مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم. اهم شيء المطابقه. اهم شيء قضيه المطابقه. وهنا في الحقيقه المطابقه موجوده. هم جمع فيصح ان تقول هم مبتدا مؤخر ومخرج ايضا جمع لان جاء المخرجون جمع مذكر سالم فالمطابقه موجوده. فاذا هم مبتدا مؤخر ومخرجيه خبر مقدم هذا هو الحل الصحيح ولا أعرف على لغة أكلون البراغيث. طيب بينما طب إيش الأصل يا شيخ أن حتى نعرف المبتدأ وفاعل سد مسد الخبر إيش الأصل أن تأتي إيش كيف تأتي مخرج إذا أردنا نعرف المبتدأ وفاعل سد مسد الخبر الحالة الأصلية أن تكون أو مخرجي هم مخرجي هي مخرج بصيغة الإفراد أضيف إليها ياء المتكلم فأصبحت مخرجي صح؟ وهم يكون نعم فاعل وهو ظاهر أيها الأحبة هنا الفاعل جاء ظاهرا طبعا هنا أيها الأحبة الاسم الظاهر حينما نقول إذا رفع اسم ظاهرا الاسم الظاهر هنا أيها الأحبة يدخل فيه الضمير المنفصل، يعني ربما هذه قد قلت الاسم الظاهر لا يشمل الضمير أبدا، فهذه انتبهوا عليها. الاسم الظاهر هنا قد يكون يشمل الضمير المنفصل، يدخل فيه الضمير المنفصل. فالاسم الظاهر هنا يدخل فيه الضمير المنفصل، وبعضهم قد لا ينبه على هذه القضية، لكن هذا الحديث النبوي شاهد على هذه القضية. فاسم الظاهر يدخل فيه الضمير المنفصل، فقد انتبهوا على هذا الموضوع. المهم أو مخرجيهم، لو كانت أو مخرجيهم كان إيش إعرابها؟ كان مخرج اسم فاعل مبتدأ، وهم هي إيش؟ الفاعل، والياء طبعا مضاف إليه، وهي في الحقيقة إيش؟ هي مفعول به، لكن هي إعراب مضاف إليه. ولا يجوز في مخرجيهم أن نقول هم والله مبتدأ مؤخر ومخرجي خبر مقدم، ما بيصير. ليه؟ لأنه ما في تطابق راح يصير، لأنه هم جمع ومخرجي مخرج مفرد، فلا توجد مطابقة، فلا يصلح أن أقول والله هم مبتدأ مؤخر ومخرج خبر مقدم. فهنا أنا ملزم أن أقول في مخرجي من دون تجديد، فقط مخرج بعديها ياء المتكلم، أن أقول مخرج مبتدأ وهم فاعل سد مسد الخبر. بينما في مخرجية بالتجديد هم، عرفنا أنه هذا جمع مذكر سالم أضيف إلى ياء المتكلم، فمن هنا حدث التجديد مخرجية. وهم لو أعربتهم فاعل لأصبح العامل فيه يحتوي علامة جمع تشير إلى الفاعل المجموع، وهذا لا يجوز إلا على لغة أكلوني البراغيث. يعني أطلت في هذا المثال، لكن لابد من ذلك حتى يعرف الطالب التحليل. كم ذهب من الوقت؟ إذا قال والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثني ولا جمع، فلا يقال قاما أخواك ولا قاموا إخوتك ولا قمنا نسوتك. لاحظ مثلا قمنا نسوتك، إيش المشكلة فيه؟ كمنا هنا جمع، الفاعل اسم ظاهر مجموع نسوة، فلا يجوز أن نلحق نون النسوة بالفعل، صح؟ قمنا نسوتك، أين الفاعل؟ اسم ظاهر نسوة، صح؟ الفاعل هو الاسم الظاهر نسوة، فلا يجوز عند الجمهور أن أضيف نون النسوة نون الإناث إلى الفعل، وأقول والله هذه نون الإناث لا محل لها من الإعراب، وإنما هي علامة على أن الفاعل الذي بعدها مجموع، لا يجوز إلا على لغة من؟ أكلوني البراغي. قال بل يقال في الجميع، يجب تقول قام أخواك، قام إخوتك، قام إيش؟ أو طبعا قام أو قامت، قمنا نسوتك، نعم قام نسوتك أو قامت نسوتك، على ما سيأتي معنا في التأنيث. إذا بل يقال في الجميع قام بالإفراد كما يقال قام أخوك، مثل قام أخوك. فباختصار أيها الأحبة، بسم الله، يمكن أن تضع قاعدة هنا على الهامش، تقول الجملة الفعلية عكس الجملة الإسمية. في الجملة الإسمية يجب أن يتطابق المبتدأ مع الخبر إفرادا وتثنية وجمعا، في الجملة الفعلية لا، يجب أن يلتزم الفعل الإفراد سواء كان الفاعل مفرداً أو مثنىً أو جمعاً. هذه من الفوارق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية. لا، قلنا بالجملة الإسمية يجب هناك مطابقة، إذا كان المبتدأ مفرد الخبر إيش؟ مفرد. المبتدأ مثنى الخبر مثنى، المبتدأ جمع الخبر جمع. لا، في الجملة الفعلية سواء كان الفاعل مفرد أو مثنى أو جمع، الفعل دائما يكون مفردا، ما في مطابقة. جميل؟ طيب، لذلك قال يقال في الجميع قام بالإفراد كما يقال قام أخوك، هذا هو الأكثر. ومن العرب، وهي كما قلت لكم لغة بعض قبائل بني أسد ونحوهم، من يلحق هذه العلامات بالعامل فعلا كان، كقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، أو كان العامل اسما مؤول بالفعل، هم اسما اكتبوا هنا اسما مؤول بالفعل، مثل كما قلنا المشتقات التي تعمل عمل الفعل أو اسم الفعل أو المصدر، كقوله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، وهذا حللت لكم المثال على اللوح بالتفصيل. طيب قال ذلك لما قال ورقة بن نوفل وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك. والأصل أو مخرجويهم لاحظوا جمع مذكر سالم بالواو حذفت النون بسبب الإضافة إلى ياء المتكلم قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء. والأكثر أن يقال والأكثر يعني الآن هذه لغة إذا نثبتها ابن هشام عن بعض العرب لكن الأكثر أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة وأن يقال أو مخرجي من دون تشديد أو مخرجيهم تكون مخرج مفرد أضيف إلى ياء المتكلم من دون تشديد إذا قال بتخفيف الياء. طيب نكتفي في درس اليوم عند هذه القضية إن شاء الله نقف عندها وفي الدرس القادم بإذن الله نأخذ في متى يؤنث الفعل. إذا جاء عندي فاعل وهذا الفاعل كان مؤنثا متى نؤنث الفعل وكيف نؤنث الفعل متى يكون التأنيث واجب متى يكون التأنيث جائز. نكتفي اليوم بساعة ونصف إن شاء الله وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل ما شرعنا فيه. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.